موضوع اليوم عن صلح الحديبية. صلح الحديبية. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما موضوع اليوم عن صلح الحديبية. صلح الحديبية سمي صلح لأن تصالح فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وتم إكرام هذا الصلح بعقد كان عليه 9 من الشهود، 7 من المسلمين و2 من المشركين، مكرس بن حفص وحويص بن عبد العزة دول من المشركين، و7 من المسلمين. والحديبية نسبة إلى المكان اللي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اسم الحديبية أو الشميسي، يبعد 15 كيلو عن حدود مكة، أي 15 كيلو بينها وبين مكة المكرمة، وبها بئر ماء. حدث معجزة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نبض من الماء مفيش مية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بأن يجلس فيه أشبه بالعلم، شيء أشبه بالعلم كده أو براية، فطارت هذه البئر ماء. وهذه المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. صلح الحديبية كان في شهر ذي القعدة في سنة 6 من هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 6 من الهجرة، لأن في 13 سنة في مكة، الهجرة بقى كده من المدينة المنورة، سنة 1-2-3 بعد ما هاجر، سنة 6 لأنه قعد في المدينة المنورة 10 سنين، وفي مكة 13 سنة، بقى 23 سنة اللي هم عمر الدعوة فعلا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث 46 سنة ومات عنده 63 سنة، يبقى عمر الدعوة 23 سنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم 1 ذي القعدة، كان يوم 2، يوم الاثنين. هو ايه اللي خلى النبي خرج او اسباب الصلح الحديبية ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى، ورؤية الأنبياء حق، النبي لما يشوف حاجة في المنام تبقى حق، زي سيدنا إبراهيم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدوني إن شاء الله من الصابرين. لأن الله قال في آخر سورة الشورى، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا عدة ثلاث حاجات، وحيا أدي واحد زي سيدنا إبراهيم في المنام، أو من وراء حجاب سيدنا موسى، أو يرسل رسولا فيؤتي بإذنه ما يشاء إنه علي قدير، زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار من الملائكة سيدنا جبريل، واختار من البشر سيدنا محمد، ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. فرأى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه دخل المسجد الحرام، والمسجد الحرام هنا في مكة. هنا بقى كم سنة المسلمين غايبين عن المسجد الحرام؟ 6 سنين. فحنوا له واشتاقوا له، لأنهم هنا في المدينة المنورة فوق، وجاب بقى سنة 2 كانت بدر، وثلاثة كانت أحد، وبعدين الأحزاب، فعايزين نفسهم يروحوا الكعبة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أنه قد دخل المسجد الحرام وهو آمن، فنادى في المسلمين بالتجمل وبالإحرام، لأنه مش طالع يقاتل، هو طالع عايز زي أي حق لعربي، أي عربي له حق يروح الكعبة، دي مش ملك حد. فحقه طبيعي جدا مع الصحابة انهم يموتوا بيت الله الحرام ويعتمروا، رايحين يعتمروا، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج. هنا بقى انا هقول يعني الغزوة او الصلح، وزي ما انتم عارفين دايما احنا بنركز على ايه؟ على الدروس والعبر والعظات المستفادة، لان التاريخ معروف والسيرة معروفة وكلنا حافظينها، بس يعني يهمنا اكثر ان احنا ايه؟ ناخد منها العبر عشان ما تبقاش قصص نمطلق عليها من غير ايه؟ من غير استفادة. هنا بقى درس، بعض المنافقين وضعاف الإيمان، إن إيمانهم ضعيف، قالوا الله هو محمد بيقول لنا نتجهز ونطلع معاه، نطلع معاه ازاي؟ أنذهب إلى قومه؟ بقى احنا نروح برجلينا مكة وقد غزوا في عصر داره وحاولوا قتله؟ ممكن نحن نبقى أغبياء لو رحنا، لأن يودينا بقى احنا نروح عند اهله ويجينا عند اهله هو هناك على مكة يعني، ودول اللي جازوه في عصر داري في المدينة المنورة. لا لا لا، طب ينشغل اللي يتعلمه بايه بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم بقى اللي يقول له رسول الله يالي، يقول له الدرسي ونزل القرآن يفضح، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. تبقى تروح انتوا ربنا يكرمكم وتبقوا تدعونا هناك، انما احنا بقى معلش مشغولين ما عندناش وقت، وانت عارف العيال وانت عارف الدنيا ومشاغلها. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والعياذ بالله، ده النفاق وضعف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة لن يتجاهد مع النبي غير 1400 دول اللي طلعوا مع سيدنا النبي عليه السلام. 1400 من المسلمين معهم 200 فرس ده كان سلاح الفرسان، ومعهم 70 من الهج، ومعهم 4 من النساء، 4 نساء كان منهم 60 أم سلمة. سبحان الله، الألف والأربعمية دول طبعا في منتهى قوة الإيمان، إن الناس عايزين يروحوا مكة وانت عارف مكة هتعمل معاهم إيه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يفتح خيبر بر، وخيبر بتقع في الشمال الشرقي من المدينة المنورة فوق، تبعد عن المدينة حوالي 60 ميل، عبارة عن مزارع كبيرة جدا جدا، يكفي إن فيها منطقة اسمها الكتيبة فيها 40,000 نخلة، ده حتة بس منها. يسكن خيبر 10,000 من اليهود، وكان هاجر ليهم 1,000 اللي هم يهود بنو النضير بقيادة صفية بن أخطب اللي كانت بنت صفية بنت حيي بن أخطب زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى عددهم هناك في خيبر 11,000. عشان كده سيدنا النبي لما راح يفتح خيبر ربنا قال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فقال لا ما حدش يطلع معايا خيبر إلا اللي طلع معايا في الحديبية اللي تحملهم وكان عندهم قوة إيمان. 400 تجهزوا، تجهزوا بإيه؟ في الإحرام، معهم الإحرام، كنا صرحنا الحج المرة اللي فاتت، معهم الإحرام وساقوا الهدي. الهدي كان بقى هنا 70 جبل، من ضمن الجبال دي جبل أبو جبل أبو جهل، أبو جهل قائد المشركين في معركة بدر اللي كانت يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2، كان الجبل بتاع أبو جهل غنمه المسلمون غنمه خدوه غنيمة. فالنبي عشان يجيز الكفار مطلع الجمل ده، مطلع جمل أبو جهل. وسبحان الله لما راحوا هنا وحبسوا في الحديبية، هنحكي القصة ازاي، الجمل هرب مشي وراح لغاية بيت أبو جهل. شوف الجمل عرف المكان بتاعه، فراح لغاية المكان بتاع بيت، طبعا دي سنرف ازاي، والبكاء اشتغل والسويت والعويل، لأن الجمل فكرهم باللي مات بطيه في غزو بدر قائد المشركين أبو جهل، ولذلك حجزوه مرضوش يودوه. لما النبي صالح سهيل بن عمرو زي ما هنقول في الآخر، وبدأ يكتب معاه صلح الحديبية والشروط، قال له عايزين الجمل، عايزين الجمل بتاع أبو جهل. فلما راح يجيبوا الشبان اللي عليهم خفيف لسه مش ملتزمين ومش فاهمين الحياة، مش عايزين يجيبوا الجمل، حجزوا الجمل. فسهيل بن عمرو طبعا هو شريف وكبير في قريش، أصر إن الجمل لازم يجي. قالوا طيب قول لمحمد كده اذا كان يجيب الجمل ده ونديله قصاده 100 جمل، بس بلاش الجمل ده عشان ده بيفكرنا بالحبيب الغالي اللي مات بسيط، خلي الجمل ده ونديله 100 جمل مكانه، بلاش الجمل ده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا اننا قد سميناه بالهج لفعلنا، يعني لولا ان انا قلت ان ده من الهج ونويت ان ده من الهج كنت سبته وخدت 100 جمل مكانه، لكن خلاص ما دام علمته انا من الهدي قلت ده هيبقى من ضمن الهدي يبقى لازم من ضمن الهدي، وفعلا جابوه وكان من الهدي. ونشوف رحمه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ذبح ال 70 جمل دول كهدي بعد صلح الحديبيه وارسل الى فقراء مكه. حالك يا رب، شوف بس عايزين قلوبنا تتعلم، وعايزين نتعلم احنا كمان اللي يبقى عندنا رحمه وشفقه حتى على الكفار، لان بنسمع في اسلامهم يوم من الايام. ولا نيأس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه الاعداد ده اهي المدينه المنوره فوق اهي، المدينه المنوره فوق اهي الشمال، هنا تلاقي الشام، وبعدين هنا العراق، وهنا فارس، وهنا اليمن تحت، وهنا الحبشه، وادي البحر الاحمر، يبقى هنا مصر. ده كل ده على الهوا طبعا اللي انا بقوله، لان احنا راسمين هنا بس ايه معرفه الصبوره مش واسعه قوي يعني. ربنا وسع مصر صلى الله عليه وسلم من المدينه المنوره، يجي عند ابيار علي دي وبدا يحرم. ابيار علي دي اللي هي اسمها ذو الحليفه تبعد عن المدينه المنوره 7 أميال، 7 أميال، ودي اللي عندها زي ما انتوا فاكرين اتمسكت سارة سارة المغنية بتاعت عبد الله بن خطل اللي كان النبي اهدر دمه ودمها، كانت هي كانت مغنية واسلامت وبقت كويسة، وبعدين رجعت مكة والسد الثاني. ودي اللي كان حاطر ابن ابي بلتعة كان اعطاها الجواب وراحت عملت رفايرها وحطت فيه الجواب وراحت قافلة على كده ولابسة بقى ومشيت. وسيدنا جبريل بعد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله وأخبره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام لحقوها عند أبيار عبدي وقالوا لها الخطاب، قالت لا معي الخطاب، فجئت بقى الرحلة بتاعها وبتاع ما لقوش صحيح، قال الخطاب وإلا كشفنا الثياب، طلعت جواب خلت بجوه إلا أنت عارفة، فراحت على طول. طب أنت الحياة يعني أنت مبعده وشوف الحياة، لكن أنت مبعده بعيد عشان ما تشوفش شعرها، وراحت سردة رفيرة راحت مطلعها منه الجواب. فدي عند أبيار عبدي. وأبيار علي دي خلي بالك برضه في أخ هنا الله يرحمه، الله يرحمه في طبعا كلهم ورضي الله عنهم أجمعين، اسمه أبو بصير عتبة بن أسيد الزهري، ده برضه قتل واحد من الحراس بتوعه كان عند أبيار علي دي برضه، هنحكي قصته بس في الآخر بعد ما نخلص صلح الحديبيين. عند أبيار علي دي، أدي أبيار علي تبعد عن المدينة المنورة 7 أميال. أبيار علي دي ميقات الإحرام من اللي جاي منين؟ من المدينة المنورة اللي هي حليفة اللي فوق اللي تبع 7 أميال، احرم من هنا واشعر الهدي، يعني يذبح فيه حته صغيره كده بحيث ايه يشيل دم خفيف منه كده يبقى يعرف ان ده ايه، ده هدي من الكعبه 70 جملة. هم راح جايبهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومشي بيه ماشي بيه من هنا كده. اللي حصل ايه؟ سيدنا النبي مش جاي يقاتل، لا عايز حقه ان هو يخش المدينه مكه ويعتمر عنه. فبعت لقريش ان انا جاي اعتمر، جاي للعمر، اطوف بالبيت واصلي ركعتين صاعي بين الصفا والمروه واحلى راسي انا واللي معايا وارجع المدينه المنوره. لكن لغايه الوقت ده كانت مكه بتبص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي معاه على انهم قطاع طرق، على انهم مجرمين هربانين واباحت دمهم. فمين دول يخشوا مكه؟ قالوا لا يمكن، لا يمكن يخشوا مكه، واقسموا بالله ما هم هيدخلوه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طالع يريد العمره والصحابه معاهم الاحرام مش من القتال، لكن ده اختيار بقى وده برضه من ضمن الدروس. قدم النبي صلى الله عليه وسلم سريه استطلاع قدامه، استطلاع 200 فرس دول قدامه، وبعدين في سريه قطع ثاني ال 200 فرس دول الحراسه يحرسوا المسلمين. في بقى عندك ثاني سريه استطلاع مكونه من 20 لخالد عباد بن نشر ومحمد بن مسلمة قائد الحرس الخاص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دول طالعين قدام الصحابة بحيث انهم يأمنوا السكة. واحد يقول لي بس دول مش طالعين من القتال، طب وانت ضامن عدوك؟ مش يمكن قريش تعمل حاجة وتقول لك فرصة انهم لابسين الإحرام مش مستعدين للقتال اقطع الرقابي؟ لا، المسلم لازم يبقى واعي. احذر دائما خطأ الخير، انسى نيتك كويسة وطيب لكن ما تضمنش اللي قدامك، فاحتاط لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل طريق الاستطلاع ده ايه؟ وقدم الخيل قدامه الخيل طالع عشان احتياطه، وبعت واحد من سلاح المخابرات اسمه بسر ابن سفيان. بسر ابن سفيان، بسر ابن سفيان ده راجل مخابرات بس مخابرات اسلاميه تفرق عن المخابرات الثانيه، اصل المخابرات الثانيه غير اسلاميه على نظام انتونو كوين وجيمس بوند وبتاع والنظرات اياها دي المرايات ومش عارف ايه ويدخل خماره ويرقصوا، لكن المسلمين مش كده. لا، طب ما هو بصر بن سفيان قد كان مخابراته راح لبيت مكه ودخل على انه عربي عادي. مكه لما حسدت الجيش بتاعها كان مكون من 8000 ومعاهم 200 فرس وكانوا عاملين عشرة مخابرات حولها، كانوا عاملين دول ازاي؟ المهم ان مكه ان جيش مكه هنا طلع في الغرب هنا كده وعثر في حته قدام هنا اسمها وادي بلدح، وادي بلدح. تصدق ان بصر بن سفيان طلع معاهم مع جيش المشركين على انه منهم، ولما لقاهم عسكروا في وادي بلدح عرف العدد كام ونظامهم ايه وناويين على ايه، ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. كان النبي طلع بقى اخبره يا رسول الله عليكم 8000 جمعوا الاحاديث. انت فاكر الاحاديث؟ الاحاديث دول كانوا طالعين بمية اللي هي كنانه، كنانه كانت من طريق 100 في غزوه احد، احد من السبت 15 شهر كانت 3. مين سيد الاحاديث؟ الحليف بن زبان، هو يحيى كان راجل عاقل يعني بس هو كان مشرك ايام الحليف بن زبان ده اللي كان حيرجع ابو سفيان، كان قائد جيش المشركين في غزوه احد ابو سفيان انت فاكر ابو سفيان لما مسك زد الروم اللي هو الحته بتاعت الكعب بتاع الروم من هنا، ما الروم يعمل كده من هنا ولو هنا كعب كده، فكان ابو سفيان مسك زد الروم وحطه في فك سيدنا حمزه عم النبي عليه الصلاه والسلام وضربه بيه وهو ميت، وقال فوق عقر، فشافه حليش بن زباي وقال يا لك ماما دعا في الميه اللي كان جاي بيهم، لان قريش كانت 2300 وكان هو جاي بيها كان عدد المشركين 3000 واحد، هو ده حليش بن زباي اللي بيقول يا لك ماما هذا سيد قريش على ابي سفيان يفعل بابن اخيه لحما. شو بيعمل ايه في ابن اخوه؟ يعني اساس ان ده من قبيلته يعني او من الايه من العشيره بتاعته. فحتى ابو سفيان اصرا ميت فقال ويحك اكتبها عني فانها كانت ذله، اكتب ما تفضحنيش، ما خلاص خلاص لك معلش معلش وبجريها يعني جريها. هو ده حليش بن زبان استنفرته قريش برضه. ليه؟ لان رجل يعظم الحرم بيحب الحرم، فقريش بعد كده قلت الحق ده محمد واللي معاه جايين عايزين يقتلونا جوه الحرم، يخرجوا لا ده احنا نطلع ونقاتل معاكم. والباطل دايما كده كذاب، دايما اهل الباطل كذاب كذب كلهم كذب كذابين، عشان يخلوا الناس يكرهوا المسلمين يقوم يكذبوا زي ما قريش عمل. راح بعت لسيد الاحاديث الحليث بن زبان ده، راح طالع بمجموعه معاه، وراح بعت للثقيف ثقيف قبيله ثقيف اخر قبيله اسلمت سنه 9، وبعد سيدها سيد ثقيف في الوقت ده كان اسمه عروه بن مسعود رضي الله عنه اسلم بعد كده. عروه بن مسعود ده اللي كان راح ياخد فرقه، كانوا باعتينه ياخد فرقه في حته اسمها جرش او جرش في الاردن، فرقه ضرب المنجنيق، عشان يظهر لهم كانوا رايحين المدينه عشان يقضوا على الاسلام. ثقيف اللي النبي حصرها بعد غزوه الحنين، غزوه الحنين كانت يوم 6 شوال 3/8 ورجع بعدها على طول النبي عليه الصلاه والسلام وحاصر ثقيف. وبعدين لما قال اللهم اللهم اهدي ثقيف الوقت بهم، حصرنا احنا غزوه الحنين اظن، وقلنا الحصار بتاع ثقيف ورسمنا الخريطه بتاعتها برضه. جاء برضه عروه بن مسعود الثقفي ومعاه ناس من ثقيف عشان يدافعوا عن الكعبه. يبقى جايين ايه؟ مضللين مضللين فاهمين غلط. عشان كده بنقول ان اهل الباطل دايما بيشحنوا الناس ضد الحق بالكذب. يبقى دورنا احنا كمسلمين اصحاب حق ايه؟ ان احنا نوضح للناس. بصر بن سفيان قائد واحد من رجال المخابرات رجع قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بسرعه بقى تقول كده لما عرف كده. عملت اجتماع في حته اسمها دار الندوه. دار الندوه كده مكان يجتمعوا فيه يستعرضوا الراي. ودار الندوه ده لو تفتكر الشيطان كان نزل في شكل اعرابي وقال لهم على الخطه بتاعت اغتيال النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما يهاجر على طول. لما قال لهم طلعوا شاب من كل قبيله معاه سيف وادخلوا على محمد ده مره واحده وكله يضرب مره واحده. فيضيع دمه بين القبائل، مش هيعرف مين اللي ضربه من قبيله مين. يبقى كده خلاص. يبقى كده خلاص. اهو دي دار الندوه اللي اجتمعوا فيها. اجتمعوا فيها حلفوا بالله ما يدخلوا محمد واللي معاه. لا يمكن هيخش الكعبه. ده احنا عرفناهم وكان بينا وبينهم حرب وخرجوا من هنا وكمان يجوا في الكعبه ويخشوا؟ لا لا يمكن هيخشوا الكعبه. وعملوا اجتماع قرروا فيه الاتي بسرعه. بعتوا للسيد الاحاديث خليفه بن زبان جه ومعاه مجموعه. بعتوا العرب بن مسعود الثقفي في الطائف جه ومعاه مجموعه. تكون لدى قريش 8000 من المشركين. راحوا عسكروا في حته هنا اسمها وادي بلدح. منطقه وادي بلدح. وبعدين راحوا مختارين 10 اهم اللي تحت دول 10 رجال مخابرات مخابرات مشركين دول يطلعوا فوق الجبال ويدوا خبر لبعض. يعني واحد هنا وهنا وهنا وهنا. اللي هنا شاف النبي جاي واللي معاه يروح يبلغ اللي هنا، اللي هنا بلغ اللي هنا، بلغ اللي هنا على قمه الجبال. وصل لغايه كذا، وصل على وصل لغايه فوق الجبال تنقل فضى فوق ايكو تعمل ايكو كده فضى فوق. يقوم ده يجري يروح واقف هناك. يبقى الاولاني من هنا وبعدين ده يجري وبعدين وهكذا يسلموا بعض. يعني ياخدوها ايه؟ بحث كده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي معاه ويبلغوا الاخبار اول باول. ما كانش عندهم نسلك زي النهارده. النهارده في نسلك يبلغ يبلغ جوه الاوض ويساعد جوه الاوض يبلغ في كل حاجه. ما كانش عندهم الكلام ده زمان. ما كانش. فكانت دي الطريقه. 10 رجال من الخبرات وراحوا مطلعين 200 فرس بقياده خالد بن الوليد. ما كانش اسلم لسه خالد رضي الله عنه وارضاه. اسلم في شهر صفر سنه 8 هو وعمرو بن العاص. وكانت اول غزوه يطلعها سيدنا خالد بن الوليد غزوه مؤكة اللي كانت في جمادى الاولى سنه 8 وهو اللي استلم الرايه من ثابت بن اكرم الراجل العجوز الكبير اللي قال له خذ يا ابا سليمان. والثاني يقول له لا انت احق بها مني انت رجل انك سن. قال خذها والله ما اخذتها الا لك. اهو ده خالد بن الوليد. بس ما كانش اسلم ساعتها. طلعوه بالجين من الفستان على انه يعترض طريق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يبعث فيه المرسلين ان انا جاي للعمره مش جاي للقتال. لا يعني لا عافية ذوق الادب المفيش مش هتخش. طب وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل بقى من اول ذو الحليفة وعد من هنا كده وصل عنده عثمان. عثمان يبقى فاضل له ايه؟ التنعيم. والتنعيم يبقى الحرم. ده التنعيم خارج الحرم على طول. هوضح النقطه دي وبعدين اكمل شرح الغزوه الحديبيه. خلي بالك الدائره الكبيره ديت دائره مواقيت الاحرام. يعني اللي يحرم يحرم من الاماكن دي. ابيار عارف المدينه، رابغ من مصر، يلملم من اليمن، قرن المنازل من النجد، ذات عرق من العراق. لكن كده طيب ادي مكه المكرمه وجواها الكعبه اللي جوه المسجد الحرام. خلي بالك بقى الدائره ده ايه؟ الدائره ده ايه؟ جوه الدائره دي انت داخل الحرم. انت داخل الحرم. يعني حدود الحرم ايه؟ حدود الحرم مش الجامع بس، لا، حدود الحرم من الشمال التنعيم يبعد عن الحرم 6 كيلو، ومن الجنوب اضاح حته اسمها اضاح تبعد عن الكعبه 12 كيلو، وحدود الحرم من الغرب الحديبيه او الشميسي تبعد 15 كيلو عن الكعبه، وحدود الحرم من الشرق الجعرانه تبعد عن الحرم 16 كيلو. الجعرانه ديت اللي تم توزيع الغنائم بتاعه حنين. غنائم حنين تم توزيع غنائم حنين فيها 24,000 جمل، 40,000 خروف، و 5,000 من الرماح، و 5,000 من السيوف، و 3,000 من الرماح في غزوه حنين اللي كانت 6 شوال كانت 8. تم توزيع الحاجات دي كلها فين؟ في الجعرانه دهيت اللي تبعد عن حدود تبعد عن الكعبه 16 كيلو. يبقى خلي بالك الدائره اللي في النص دي تعني حدود الحرم. يعني ايه؟ يعني لو عديت التنعيم او دخلت جوه الحديبيه او دخلت من الجعرانه او من اضاء يبقى انت داخل الحرم. ما حدش هيقدر يعترض بيك. وبعدين بقى ما تلتقطش اي حاجه من الحرم، ما تدفعش اي حاجه، ما تمتصش فيه اي حاجه، وهكذا يبقى حدود الحرم بقى تطبق عليك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى فين؟ عثمان. يعني لو وهيصير بقى يتحرك من عثمان لو راح على التنعيم هيحط رجله جوه التنعيم خلاص. ولذلك زي ما قلت لك المره اللي فاتت لما تحب تعمل عمره وانت جوه بتعمل ايه؟ بتاخد الاحرام وبتاخد اتوبيس او تاكسي وتطلع بره بره حدود الحرم 6 كيلو وتلاقي مكتوب كده بدايه الايه؟ التنعيم، بدايه الاحرام. هم عاملين اعلانات كده ويخط مستخدمين هناك عندها تلبس الاحرام وتنوي العمره لبيك اللهم عمره بسم الله وتروح داخل على مكه 6 كيلو تروح داخل على الحرم على طول. وعشان كده لو تفتكر المشركين نفذوا حكم الاعدام في قبيد بن عدي وزيد بن الجثنه في منطقه التنعيم دي خارج حدود الحرم. قال يعني عندهم دين مطلعين اثنين مسلمين موتوهم في اعقاب غزوه احد سنه 4 شهر صفر سنه 4 لما العشره بتوع يوم الرجيع اخوانا بتوع يوم الرجيع عاصروا بن ثابت بن ابي الافلح الانصاري واللي كانوا معاه وبعدين قبضوا على الاثنين دول زيد بن خبيب بن عدي وزيد بن الجثنه ونفذوا فيهم حكم الاعدام خارج الحرم عند التنعيم لما حطوهم على الصليب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى عثمان خلاص هيخش على التنعيم راح جاي له خالد بن الوليد ب 200 فرس وراح واقف له هنا فرض طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقفله بال 200 فرس لان النبي لو عدى عثمان هيروح على التنعيم خلاص هيبقى يعتبر كده تقريبا فاضل له 6 كيلو وخش الكعبه. فراح خالد بن الوليد صاحب له 200 فرس وواقف. جاء على النبي صلاه العصر عليه الصلاه والسلام. احد الصحابه اذن العصر هيصلوا العصر. خالد بن الوليد قال لك دي اكبر فرصه. المسلمين لما بيصلوا بيوقفوا كده وبيسجدوا يبقى هم ساجدين خلص. ال 200 يسلموا عليهم هم ساجدين ينهوهم تماما في التقتيل التقتيل اتفقوا على ذلك. طب ياتي النبي يعمل ايه عليه الصلاه؟ يقول لهم بلاش صلاه بطل الصلاه مش مهم الصلاه. لا في الجيش ما يصليش ابدا. في الجيش مسلم ما يصليش ابدا. الجيش المسلم بينظم مواعيد الصلاه للجنود عشان الجندي لما يعرف الله خلاص ما تخافش منه. لما جيت المسلمين مفيش حاجه تقوم تصليش حتى في الظروف الصعبه دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصلاه، لكن الصلاه اسمها صلاه الايه؟ القتال او صلاه الخوف. ايه صلاه الخوف دي؟ تشرع في القتال. اولا هي ركعتين الصلاه الرباعيه، نصليها ازاي؟ الجيش اتقسم نصين والامام قدام، قدام الامام ده لو امتى؟ ده لو القبله قدام الاعداء، لكن لو القبله حترت ظهر العدو، لو حترت ادي ظهر العدو يبقى نوع ثاني من انواع الصلاه برضه اسمها صلاه القتال. بينقسم الجيش نصين، نص يرجع يصلي وشه هناك يعني ظهره لينا واحنا واقفين بنحرسه، يخلصوا ركعة يرجعوا يقفوا مكاننا واحنا نتحرك مكانهم ونصلي ركعة وبعدين نرجع هما يكملوا ويسلمهم وبعدين احنا نكمل ونسلم. او ينقسم الجيش نصين، نص يصلي ويخلص والنص الثاني يقيم الصلاة ويصلي. لكن لما تبقى بقى القبلة العدو بيننا وبين القبلة يعني هنضطر واحنا نبص للعدو يعني كأننا متجهين لإيه؟ للقبلة. زي ورع سيدنا النبي هنا كده اهو لما يبص من عثمان على مكة المكرمة هذه جيت خالد بن الوليد في النص، يبقى هيبص لجيت خالد اهو يعني هو باصص للقبلة مثلا او القبلة كده اهو والجيت هنا كده اهو. دي بقى ازاي؟ انقسم الجيت نصين، نص صلى ركعة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إمام. خالد بن الوليد قال لك كويس، اه ما حكيت له سمي عظام الحمل هينزلوا للايه؟ للسجود، ثابت عليه بفضل ربك. نص الجيت سجد والنص الثاني ايه؟ واحد سجدة اثنين وقام يجيب الركعة ليه؟ الثانية كان يقول سجدوا سجدة والثانية وقام ورا اخوانه بيجيب الركعة الثانية. وفي الركعة الثانية حصل نفس الكلام وبعدين قعدوا الاثنين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. سمت صلاة القصر صلاة الخوف صلاة العصر وفوتوا الفرصة على خالد بن الوليد. سيدنا النبي ده تحاشى الصبار صلى الله عليه وسلم، مش عايز يعمل صبار، يقوم يعمل ايه؟ قال انا هنا كده لنقفلها. امر الجيش بالتحرك من عثمان الى تحت الى الجنوب الى الحديبيه هنا تحت، وممكن من الحديبيه ايه؟ يخش على مكه، مش لازم يخش من الكنعان، يخش من هنا. فراح جاي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر الجيش بالتحرك، تحرك الجيش عند الحديبيه. خالد بن الوليد طلع يجري هنا على وادي بلدح يبلغهم اللي حصل، النبي نزل على تحت صرفوا هنعمل ايه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عقد اجتماع مع المسلمين، رايكم ايه؟ قالوا هنخش يعني هنخش يا رسول الله، مفيش فايده احنا جايين محرمين ولابسين الاحرام واحنا نبغي الخير، هنخش يعني هنخش لابد من اداء العمره. طب افرض اعترضونا، والله لو اعترضونا نقتلهم، احنا مش ظالمين حد، هم اللي ظالمين يعني، ده القرار ده القرار توكلنا على الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابه تجاه الكعبه وقال احنا هنبني وهنبني وهنتوكل على الله انك ندخل الكعبه، وصابونا سابونا، اعترضونا يبقى القتال وليحدث ما يحدث. قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وامر ذاته بالتحرك فبركت القسوه. القسوه ده اسم نقص النبي صلى الله عليه وسلم، بركه صحت احدث، مع ان القسوه ما شاء الله مجيبه ومسرعة كويسة قاعدة وأسلوب نحن حرمة زرجلة سرفسة لما كانت الفئة يعني مهم انها ايه قاعدة مش عايزة تقول. فالصحابة وعدهم قالوا ايه؟ قالوا خلقت القصوى، خلقت يعني حرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلقت وما هو لها بخلق، لا ولكن حبسها حابس الفيل. ده ربنا عز وجل له حكمة انه وقفها. والله لا تدعوني قريش اليوم الى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اجبتهم اليها. وراح راجع قول للصحابه ارجعوا عسكروا هنا في الحديبيه، اقعدوا هنا سبعا عن مكه 15 كيلو. راحوا الصحابه كلهم قاعدين في الحديبيه، ما كانش فيها ميه والجير نشف. سيدنا النبي بعد اخ من الصحابه غرس فيها سهم كده من النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسكه بايده وسمى عليه، فارت الماء، فار الماء فشرب الصحابة. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديبية. ده درس، درس نتعلمه ازاي؟ لو انت عايز تروح مشوار وحسيت ان الاقدار كلها ضدك خلاص اعلم ان هذا قدر الله. يعني رايح مشوار روح تعجب تجهيز مفيش. طب في النوم مفيش. طب نحجز الطيارة مفيش. خلاص يبقى قدر الله ما شاء فعل. اقعد ما تروحش. انت عملت اللي عليك اهو. يبقى ربنا تبارك وتعالى ايه؟ لم يشأ لك هذا الامر. يبقى ترضى بقضاء الله. ما انت ربست بقى نفهم دي. او زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بركة النقة بتاعته قال لك. ما خلقت يعني ما حرمتش يعني لا. وما هو لها بخلق. ولكن حبسها حادث الفيل عن الكعبة. الفيل لما كان ابراها الاشرم وهو مرحيل مشرومة ده. لما كان عامل الكنيسة في اليمن وبعدين كان عايز يصرف عنها الناس وراح لواحد من العرب احدث له فيها. تبول وتبرز في الكنيسة. فقال الفلالة هيك الكعبة وجاب الفيلة وحاول هيك الكعبة وفرصيلة انزل عليه الحجارة من الطير. اهو سيد النبي يقول ولكن حبسها حادث الفيل. طيب يعمل ايه سيد النبي؟ يبدأ من عند الصلح. بعد خراش ابن أمية. روح يا خراش وفهمهم قول لهم ان احنا مش جايين للقتال. احنا حقنا زي اي واحد عادي يخش الكعبة. راح خراش ابن أمية بمنتهى قلة الادب والسفالة اساءوا استقباله. راجل جاي لكم راجل مسلم وجاي لكم الخير يعني. عقروا به ناقته وهموا بقتله. كان بعض السفهاء مكة عايز يقتله. شباب مهووس مشرك عكرمة بن ابي جهل. حويصة بن عبد العزة بكرة بن حرب. الشلة دي كانت سبحانك يا رب اسلموا بعد كده. لا اله الا الله. في فتح بعد فتح مكة على طول. كانت لهم قصص اسلام غريبة بس ما نقدرش نقولها عشان الوقت. لما نقولها بعدين ان شاء الله. حس فيها برحمة ربك وانك ما تقطعش الامل من حد ابدا. عقروا به ناقته وهموا بقتله سبوه شتموه بهدلوه وعملوا معاه ما يوحش جدا. فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم بقى درس هنا في ايه؟ صفت الاعصاب. يضرب سيدنا النبي ما دام اهان الرسول بتاعه خلاص بقى علي وعلى اعداء. ما دام قلت ذوق ما هو اهانه الرسول من اهانه الايه؟ اللي ارسله. ومين اللي بعت خراسي بن اميه؟ من سيدنا النبي اللي قال لي ادم على خراسي ده قال لي ادم على النبي عليه الصلاه والسلام. فممكن سيدنا النبي كان يفرجهم بقى طب وناخد بالله بقى. تعقل وضبط اعصاب منضبط. تفكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وهو طالع في الشمال احد في الشمال مجموع الجبال 6 كيلو طبعا عن مكه 4 طبعا عن المدينه 4 كيلو. وهو مر لما كان طالع مر بمزرعه واحد من المنافقين والعياذ بالله كان كفيف. وبعدين بيقول مين اللي عايز ده والناس اللي معاه مين دول؟ فقالوا هذا محمد. قال يا محمد اني لا احن لك حائطي. مش مسامحك انك تعدي في البستان بتاعي. لكن طبعا دي طوارئ. دي طوارئ ما فيش حاجه اسمها بتاعك ولا بتاعي وقت الطوارئ كله. ده قتال. وراح ماسك حفر التراب وعايز يضرب فيها وش النبي صلى الله عليه وسلم. قل والله يا محمد لولا ان لو اعلم اني لا اصيب بها الا وجهك لفعلت. وهم الصحابه بقتله. واحد يقول له عصاي الاعلى القوات المسلحه الاسلاميه. فلازم يتقدم في وسط الرجاله بتوعه وسط الصحابه. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم منتهى انضباط انضباط الاعصاب يقول دعوه فانه اعمى البصر اعمى البصيره. لو العياذ بالله قلبه اعمى مش عينه بس ده قلبه اعمى فسيبوه سيبوه شوف ترفع شوف ضغط النفس لدرجه ايه مش ايوه هتوه هتوه ترنشاط وتوه حطه جوه الشمس مش بره الشمس لا مش كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الانضباط ضبط الاعصاب. فشوف هنا اساء استقبال خراج ابن اميه ومع هذا عزاها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي زي بعض مش مشكله. خلينا واقفين لما نشوف الموضوع هينتهي على ايه. مين بقى من القبائل اللي حوالين الحرم هنا؟ قبيله اسمها قبيله خزاعه اللي كانت على عداء وعلى خلاف مع قبيله بنو بكر قبيله بكر. وكانوا الاثنين دايما في عراك مستمر وكانت دايما خزاعه كده لبكر. وده اللي كان السبب في فتح مكه بعد كده. احنا اتكلمنا عن فتح مكه اه دي بقى كان من ضمن الاسباب اهو ان قبيله بكر قتلت حوالي 24 من قبيله خزاعه. وراح عمرو بن سالم الخزاعي للنبي في المدينه عليه الصلاه والسلام واستنصره. فتعتبر قريش نقلت عقداء الصلح الحديبيه فكان فتح مكه. اهو دي قبيله خزاعه. هم منها اثنين جدي بن ورقاء الخزاعي وعمرو بن سالم الخزاعي. هو كانوا مسلمين بس ما كانوش على عداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فجم لسيدنا النبي الاول لابس الاحرام والهادي موجود معاه الصحابه موجودين. ايه الموضوع يا محمد؟ قال لهم انا عايز احس اروح الكعبه اعمل عمره حقي. لا انا اصد عن الكعبه وامنع مين اللي يملك اللي يمنعني؟ انا هدخل يعني حقي. قالوا طب تقبل ان احنا نكون وسطاء سلام ممكن نبقى وسط في النص هنا وبين قريش ونحاول نصلح؟ والله فيه وسط الحخير جرب لما يجي واحد يصلح بينك وبين واحد ما تقولش ايه ليه؟ ربنا قال والصلح خير. مش يمكن انت الغلطان؟ بلاش كده، يمكن هو الغلطان وعايز يعتذر لك. عموما والصلح خير، ما ترفضش الصلح. يعني انت ملك؟ اذا كان ربنا يا اخي بيسامح وبيعكس، انت هتبقى اقصى، استغفر الله العظيم. بقى الله يسامح وانت لا؟ قال لهم ماشي، يا ريت وسطاء صلح. راح بدايه بلقاء الخزاعي وعمرو بن سالم من قريش. قريش عارفه انهم جايين منين؟ من عند محمد عليه الصلاه والسلام. اصحاب الباطل مش عايزين اي سيره للحق. طب وليه اللي بيوقعه عمر بن سلمة؟ تسمعوا مننا يا قريش؟ لا لا ما بنسمعش، ما بنسمعش، مش عايزين نسمع. هم عايزين ايه عند محمد؟ مش هيخش يعني مش هيخش. انا طب خلاص بس تاخد ما فيش. طب اعرفوا الموضوع؟ لا. ليه؟ مش عايزين يخلوا اللي معاهم يطلعوا على الحق، هم كذابين وشحنينهم بالباطل. مين بقى اللي سمع الكلام ده؟ سيد ثقيف عروه بن مسعود الثقفي. انا لا. طب ما تسمعوا منه، مش تسمعوا ناس جايين يكلموك، اسمعوه وشوفوا فيه ايه. والله لو الحق معاهم حق، ما باطل بس نسمع فيه ايه. قول يا ابو دايلك الوقاء انت وعم، قول ايه الموضوع فيه ايه بالظبط. مين اللي عايز يبص على الكعبة ويقول لا لا ما حصلش الكلام ده؟ ما ايه اللي حصل؟ قالوا اللي حصل ان محمد واللي معاه 1400 جايين معاهم الهج ولابسين الاحرام وعايزين يحرموا وعايزين يدخلوا يؤدوا العمره. يعني مش كلهم جايين؟ قالوا لا لا لا ما حصلش، واحنا جايين من عندهم. شوف بقى اللي كان مسموع وجاي حارب النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له قريش لعمر بن مسعود رايكم ايه لما اروح اشوف محمد واللي معاه دول؟ تدوني فرصه كده اروح اشوف ايه الموضوع؟ تبقى في مره لا لا انا هروح. ودي اللي كانوا خايفين منها. قال لهم انا هروح عشان اشوف بنفسي ايه الموضوع. فراح عروه بن مسعود الثقفي عشان يقابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه بقى كل ده ويشوف ايه الموضوع. راح لقى الصحابه لابسين الاحرام، والاحرام طبعا بقى اتوسخ وكله بقى عرق وتراب، والصحابه شعثا غبرا، شعرهم منكوس وبقى لهم بقى مدبوشه كده وتراب عليهم، واثار السفر بقى محبوسين، ده ظلوا محبوسين هنا اكثر من 20 يوم وهم بالاحرام، وطبعا دي مسافه وتعب، وشاف معاهم الهدي وهم جالبينه. بس روخر ماكر برضه كان قبل ما يسلم يعني. طب يعمل ايه؟ قاعد يخوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام. ايه يا محمد الموضوع؟ قال احنا جينا عشان نعتمر. فدخل الاول شمال، هو النظام كده الاول نخش شمال وبعدين نشوف الموضوع ايه. فقال يا محمد لقد اقسموا الا تدخل عليهم مكه. وانت بين امرين، اما ان تجتاح قومك يا اما تقف العصا تضرب وتموت، ولم نرى احدا من قبلك اجتاح قومك، حد برضه يعمل كده مع اهلك، واما ان ترجع لمن معك. فقعد يبص في ايه اصحاب سيدنا النبي كده وهم لابسين الاحرام. يقول ما ارى معك الا اوباشا. يعني معك ايه يعني؟ وما اوباش؟ طب اوباش انت جايب مجاهد. ارى انهم سيخذلوك ويفرون عنك. طب وليه في الادب دي بقى؟ والصحابه قاعدين وسامعين. ابو بكر الصديق خليفه الحاميه طبعا، ازاي يسمع الكلام زي ده اهو؟ ازاي الراجل ده يسمع الكلام ده؟ فراح قايل عبدت بدر الله. ما هو الله ده بقى ايه؟ الاله بتاع ثقيف. ثقيف تحت هنا عندهم الربه، اسمها الربه الله اللي كان فينا ده بعد المغيره بن شعبه الثقفي عشان يهده. اتكلمنا احنا في الحته دي قبل ما جينا نتكلم عن فتح مكه، وقلنا راح معاه ابو سفيان وبعدين ما رضاش ابو سفيان، قال له لا ماليش دعوه روح انت هده. وراح ضارب الناس وراح واقع على الارض عمل نفسه اغمى عليه، والنساء بقت تصوت وتقول ايه ما قلناش بتاع الرحايم مره واحده. قال لهم ما ارى يعني قوم اسفه منكم بعد كلام ده الرب دي، لا تعقل ولا تفهم ولا حاجه، انا عملت كده عشان الموضوع بتاع الرب بتاع الله هم عندهم الله. فراح ابو بكر الصديق خبط حاله بقى، ما ده بيقول ما ارى معك الا اوباش، يبقى احنا اوباش برضه. قال عبدت بدر الله فنحن نفر عنه. قال من هذا يا محمد؟ قال ده ابو بكر الصديق ابن ابي قحافه. الثاني برضه ايه؟ شوف برضه يعني الاعتراف الجميل. قال والله لولا يد لك علي لأجبتك، لولا يد لك علي لم أجبك بها لأجبتك. ليه؟ لأن كان وصل الصديق بيصالح بين القبائل وبيدفع من جيبه دية في حالات القتل عشان يعمل صلح، فكان أسير جميله. أسير جميله اللي هو أروى بن مسعود الثقفي كان أسير جميل، وحاول بقى يساوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرجع. النبي قال له لا يمكن دخول يعني دخول، قول لي يحصل يحصل. فمن عادة العرب وهم بيتكلموا مع بعض انهم ايه يعني ازاي يمسك دقني ده؟ وده انت الجهل ده نقطه يعني. يعني عمر بن الخطاب وقعد يكلم سيدنا النبي فلو حد يقول ايه على كلام سيدنا النبي كده وايه يعني بيعملوا بدقنه كده يعني ايه مناصفه يعني. مين اللي حرف على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت يعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المغيره بن شعبه هو اللي هدى الناس اللي كان هدى الناس بعد كده. المغيره بن شعبه يبقى ابن اخوه عروه بن مسعود الثقفي يبقى عروه بن مسعود قالوا ايه عمه. وكان المغيره بن شعبه ده قطع طريق كان قتل قتله مره كده قبل ما يسلم يعني يخش الاسلام كان نزل منزل استراحه كده يعني زي الاستراحات على الطريق السريع دي فلقى فيه هو بعد ما نزل كفر 13 من الاعراب ما تفهمش ايه اللي حصل في دماغه قال له 13 واحد راح مدبحهم 13 هو قطع طريق بلطجي كده ماشي اي حاجه 13 واحد راح مدبح ال 13 واحد عرفوا طبعا ان هو المغيره يروح على فين على قبيلته مين اللي هيدبس فيها قرايبه واللي دبس فيها مين عروه بن مسعود الثقفي لازم يدفع دية 13 واحد مش ابن اخوه ومن القبيله ولا العرب كده زمان عمليه الطار زي النهارده الطار في الصعيد ده كده. المغيره بن شعبه واقف حرس خاص على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس لابس بتاعه كده في وشه فمش معروف هو مين وماسك لابس نفسه كده بقى ما شاء الله وكتير بقى في مخبطه كده وبيبص بقى ليه لعمه عمه مش واخد باله منه فعمه اللي هو المعروف بن مسعود بيراقب سيدنا النبي حاطط ايده على دقنه كده فعمر المغيره مش عاجبه الموضوع ده فشاف ايده على دقن النبي قال ده هو حاطط على دقن النبي اللي زي ده راح ماسك مصبب السيف وراح يخليه يحط ايده على دقن النبي راح صرفه على ايده قال اكفف يدك بصر اكفف يدك عن مس لحيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان اصل اليك نفس ايدك صلى الله عليه وسلم اصلك على دقن النبي قال ما اغلظك وما اغلظك من هذا يا محمد مين ده والنبي اصل قال هذا ابن اخيك المغيره بن شعبه قال اي حد اي غدر يا غادر هو انت عايزون يعني ما تجيش الا منك انت وانت حرص على النبي ما خلي بالك الحاجات دي كلها كانت مفاتيح للقلوب انه اثر بعد كده عمر بن مسعود وهقول لك ماشي ازاي ماشي اهي لان هم اللي قتلوه قومه ولذلك بتعتبر فتح مكه البدايه ليها ايه؟ صلح الحديبيه ده اول مفتاح لفتح مكه كان صلح الحديبيه لان فتح مكه سنه 8 صلح الحديبيه سنه 6 ليه؟ لما عروه بن مسعود كان ابن اخوه هو اللي حرص على النبي قال اي غدر يا غادر ويحك اني لم اغسل جبرتك الا بالامس انت فاكر اللي عملته فاكر 13 واحد لسه موتهم ولقد اورثتنا العداوه من ثقيف ابدا الضغط انت ناس اللي عملته يا غادر وانت اللي تضربني وانت ابن اخويا لكن دي اثرت فيه ان ابن اخوه اللي كان قاطع طريق شوف الاسلام اوله دي اثرت في نفسه بعد كده عروه بن مسعود واسلم اسلم واعلن الاسلام وراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه حتى عايز يرجع لفقيد ثاني بلده في الطائف ساكنين في عصر الطائف والنبي يقول له انهم قاتلوك قال يا رسول الله انا فيهم شريفا فانهم قاتلوك اسمع الكلام قال لا يا رسول الله انا انهم قاتلوك ثالث مره ما فيش فايده قال له روح انت حر وفعلا كان عندهم هم بقى الربه اللي هي اسمها الناس اي واحد يرجع من سفر لازم يروح عند الناس ده يحلق راسه طالع طالع ويسجد. لما رجع عمر بن مسعود رجع مسلم ما راحش لله راح رجع على بيته على طول. قال لا ايه؟ قال يمكن تعبان بس تعبان معلش لكن طب لازم يروح للرب لما ليه لازم يروح للرب يحلق راسه ينام يسجد امال ايه بس يمكن تعبان جاي من السفر تعبان. فراحوا في البيت يسالوا لقوا وضعه اتغير بيقرا قران وشه فيه نور الايمان ايه الموضوع؟ قال اسلمت واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فربطوا بيه قال يصلي الفجر بيأجل جوه الاوضه بتاعته راح داخلين وموتينه وهو عرف مين اللي قتل عرف مين بس ما رضاش يقول عشان ما يوجدش عداوه وما يوجدش حرب بين قوم. شوف بقى لما تسيب الاسلام بيغير ازاي واستشهد عروه بن مسعود الثقفي هذا كان بيطول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما وصلش مع الحل. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني. الحمد لله راح على بيته على طول. قال له انت تعبان بس تعبان معلش لك يا طب لازم نروح للرب على امال ايه لازم نروح للرب احنا راس الناس يسجدوا امال ايه ده كان انت تعبان جاي من سفر تعبان. فراحوا في البيت يسالوا لقوا وضعه اتغير بيقرا قران وش فيه نور الايمان ايه الموضوع؟ قال اسلمت واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فربطوا بيه قال يصلي الفجر بيقدم جوه الاوضه بتاعته راحوا داخلين وموتينه وهو عرف مين اللي قتل عرف مين بس ما رضاش يقول عشان ما يوجدش عداوه وما يوجدش حرب بين قومه. شوف بقى لما تشوف الاسلام بيغير ازاي واستشهد عروه بن مسعود الثقفي هذا كان بيفوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما وصلش مع الحل رجع بس لما رجع بقى أهل قريش ما أرى هؤلاء أن يصدوا عن البيت. لا، أنا وجهة نظر أن دول ما يصدوش عن البيت، وما أرى إلا ستصيبكم قارعة، لن تنسوا الله ربنا يخرب بيتكم. ما لما نحكم إزاي يقولوا إنهم يخشوا، ده كلام بينه وبين إيه؟ وبين قريش. وأنا ما كنتش جاي متحالف معاكم على هذا، لا، كل اللي منتقيب بين انتباه يلا بينا على بلدنا نرجع. احنا كنا جايين على اساس ان انتوا بتقولوا لنا ان دول جايين للحرم عشان قتال، ولا كانوا مجرمين للقتال؟ دول جايين لعمر وانا برفض صد اللي زي دول. وراح راجع، شفت ان اصحاب الباطل لما بيعرفوا الحق بيلتزموا بيه ازاي؟ عشان كده اهل الباطل مش عايزين اصحاب الحق يحتكوا باهل الباطل، عشان هيخلوهم اصحاب حق، فبيحاولوا يحطوا العراقيل ويتكلموا ويزنقوا وكل شويه لما بحطهم في السؤال عادي كده، كل شويه ليه؟ عايزين يبعدوا، يبعدوا الحق عن الناس، لكن لا يمكن حياتهم. شفت بقى عرب المفروض الثقافي اللي حصل ايه؟ فالمهم قريش قالت الله، طب ادي اول واحد رجع، عرب المفروض خد اللي معاه وراح الطائف رجعوا. طب نبعت واحد من عندنا احنا، ونبعت واحد يكون مكار شويه، مين اللي مكار بقى؟ نكرس ابن حفص، ده جاهليه في المكر ده. قالوا له معاكم نكرس ابن حفص، والنبي مش غافل عني، نكرس ابن حفص جاي عامل نفسه مبعوث سلام. الذي قال هذا رجل صادق، خلي بالكم مني. وده بقى من باب الغيبه والنميمه، ما كنا بنقول يجوز انك تقول على واحد يكون مجاهد وثق. قال هذا رجل صادق اللي جاي ده. دخل نجرة ابن حفص عمال يلعب على مين؟ حارب على مين؟ ده حق ما فيش. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه المهم يقعد يجمع كده، انا ما اعرفش يعني حاجه. قال طب نرجع، رجع بس رجع بعد كده في الغزو والخيانه. كان تسلل وهو معاه حوالي مجموعة كده من المشركين، وكانوا حاولوا انهم يقتلوا بعض المسلمين بالليل وهم نايمين. النبي كان عامل دوريات حراسة، ثلاث دوريات حراسة، برنجي وشنجي وشنجي، ولا نشوف احنا بنسميها ايه بقى، بس النبي ما كانش بيسميها كده، ولا برنجي ولا شنجي ولا شنجي، لا، هم ثلاث يعني ثلاث اوقات للحراسة، دول يخلصهم يمسكوا دول، ودول يخلصهم يمسكوا دول، وهكذا برضه حراسة. وفعلا تم قتل بعض المشركين، حتى النبي قال لهم ألكم علي عهد؟ قالوا لا. ألكم علي ذمة؟ قالوا لا. يعني بالعربي كده ممكن اقطع رقبيكم؟ قالوا ممكن. قال لا، اذهبوا فانتم الصدقاء في روحكم. حتى قالوا الرسول الله هم اللي بدعوا، قال دعوهم يكن لهم ضد الفجور، عشان يبقوا هم اللي اسمين، يبقى هم البادي ايه؟ اظلم، سيبوهم. حتى موتوا واحد من الصحابه عليه رحمه الله في جنين، والنبي احتملها برضه، بس اثر منهم بعض الناس. ليه؟ لان كان سيدنا عثمان راح ومعاه 10 دخلوا مكه حنون دلوقتي، فاحتجزوهم. هو ما احتجزوهمش حاجه، بس جت اشاعه بتقول ان هم ماتوا. وبعد كده تم تبادل الاسرى لما جت عمليه عقل وتثقيف. فالمهم واحده واحده جاء نكرة ابن حفص، نكرة ابن حفص، ومعرفش ياخد ويجي مع كده النبي عليه الصلاه والسلام ويرجع. طب يعملوا ايه؟ قالوا يبعتوا واحد ثاني. مين اللي يروح؟ الحليث بن ذبان سيد الاحاديث اللي كنا لسه جايبين سيرته دلوقتي. النبي شاف الحليث بن ذبان جاي، قال هذا رجل ممن يعظمون الحرم. خلي بالكوا، ده واحد من اللي بيعظموا الحرم، اظهروا التلبيه وقدموا الهدي عشان ناثر عليه. راحوا الصحابه قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا التلبيه، وراحوا مقدمين الهدي. الحليث بن ذبان ما جاش، ما كملش مشواره، ده نزل يلبوا ومعاهم هدي. مين اللي صدهم؟ الله، يبقى كانهم الجليل. وراح راجع على طول على قريش، ما ارى هؤلاء ان يصدوا وما على هذا حالقناكم، انتوا جايبيننا ليه؟ احنا نصد دول؟ لا، لا يمكن. قالوا ما هي يا حليث؟ استنى يا حليث، انما انت اعرابي لا علم لك بشيء، انت تعرف حاجه ما تستنى. قال لا والله، لا لا، ما ارى هؤلاء يمنعون على البيت، لا يمكن. وراح انا دخل معاكم في هذا الامر. قالوا ما هي يا حليث انتظر حتى ناخذ لانفسنا ما يرضينا. طب استنى بس اما نشوف احنا ايه الموضوع ده، عرفت على ايه؟ على اساس انهم عايزين يثنوا عزمه ويثبطوه. يبقى شوف ان لما اصحاب الحق بيلتقوا باصحاب الباطل وبيعرضوا عليهم الحق، التانيين بيلتزموا ازاي؟ بس هم مش عاطينا فرصه، عشان كده كل فرصه تقابلها كده ما تقعدش تقول فلان ده تسكينه وعلان، اديله حاجه نوره، نوره ده ماشي في ظلمه، مد ايدك شد مذكبورت اللي هو فيه، بدل ما انت عمال تقول ده عايز مذكبورت وعمال يشم الزبط وعمال، مد ايدك طلعه طلعه، لان كلامك مش هيفيد، انما اعمل معاه حاجه، ادعيه، خد بايده. هكذا رجع الحليث بن ذبان ورجع بالاحاديث اللي معاه. قال لهم لا، ما تدخلش معاكم انا وما تركوش في حاجه زي دي. طيب سيدنا النبي يعمل ايه؟ الموضوع طال والصحابه مستنيين حل، مفيش حل. راح بعت مين؟ قال تروح يا عمر. قال له لا يا رسول الله بلاش انا، بلاش انا من منطلق خوف ولا ضعف. لا قال له هم عارفين انا مين وعملت معاهم ايه لما لقيت مسلم، فابعت واحد يكون له منعه هناك، يكون له عيله هناك، قبيله هناك، ظهر يعني. يرسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن عفان. حتى في واحد اسمه أبان سعيد بن أبان، ده هو ده العذاب سيدنا عثمان بن عفان. لما قابلته لما شافوه أخوه فرح موتوه، راح سيدنا عثمان فعلا وأجاره اللي هو سعيد بن أبان ده، وبلغ قريش إن النبي مش هيرجع، مفيش فايدة، وإن إحنا جايين أصلا نعتمر و و و. المهم غاب عندهم عثمان بن عفان شوية، لأن راح زار المستضعفين في مكة، ما هو في أمام بقى في جوار، وبشرهم بإن الفرج قريب. وحتى هم بيقولوا له إن أردت أن تطوف بالبيت فلتطوف يا عثمان، لو عايز تطوف حوالين البيت فطوف. قال ما كنت لأطوف به قبل أن يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، وهم الحقيقة قالوا له بقى إن أردت أن تطوف بالبيت فلتطوف، فقال ما كنت لأطوف بالبيت قبل أن يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف احترام الكبير إزاي، وشوف حب الصحابة للنبي، انهم مش ممكن يعملوا حاجة سيدنا النبي ما عملهاش او محروم منها. حتى بعض الصحابة قال كده وهم هنا في الحديبية، هنيئا لعثمان انه اليوم انه الان يطوف بالبيت. فقال النبي والله لو مكث عاما قبل ان اطوف به ما طاف. سبحانك يا رب. طب عارف ازاي يا عمر؟ طبعا مش اخ في الله، وعارف سيدنا النبي عليه السلام، وعارف الصحابة اللي معاه، وعارف اخوانه. حتى بعد ما رجع عثمان بعض الصحابه بيقولوا له هنيئا لك لقد استشفيت من البيت. ليش بقى كل شويه كنت عملت طوف وكنت تمام؟ فقال والله لو مكثت عاما، نفس الكلمه سبحانك يا رب، لو مكثت عاما ما طفت قبل ان يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا جاء بقى سيدنا عثمان، استنوه يوم ما جاش، اثنين ما جاش، ثلاثه ما رجعش. طلعت اشاعه قالت ان سيدنا عثمان ايه؟ قتل. دول من فجرهم قتلوا عثمان. النبي ما يستبعدهاش. ليه؟ طب ما هم اساءوا استقبال خراش بن أمية اللي كان رسول في الاول ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه احنا كنا جايين علشان ايه؟ عمره. لا دلوقتي الموضوع بقى ما بلاش عمره، ده موتوا عثمان بن عفان. لا لا لا، يبقى تعالوا بيعوني على القتال، تعالوا بيعوني على القتال. عند شجره هنا في الحديبيه اسمها شجره سمره، شجره سمره، قطعها عمر بن الخطاب بعد كده لما لقى المسلمين رايحين كل واحد عمال يتمسحلف فيها ولا عايز ياخد منها البركه. انا اقول لك السمره اللي ذكرت في القران، ما ربنا نزل القران نزلت، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، اهي شجره سمره. لان اللي حصل كده النبي قال بيعوني بالقتال، فكل الصحابه بقوا ايه؟ اتزحموا على بعض، كل واحد بقى يبايع فين النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعك على الجهاد، وبايعك على الجهاد، وبايعك على الجهاد. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا على القتال، بيع القتال. حتى لما جاء في الاخر خد ايد اليمين من الشمال وقال هذه بيعه عثمان. كانه عثمان لو كان حي هنا كان هيبايعني، هذه بيعه عثمان اهي. ومسك ايده بايد بعض كده صلى الله عليه وسلم. مين الوالد شايف الموقف ده؟ نكره بن حفص خويته ابن عبد العزى من المشركين. قالوا ايه ده؟ هو بيعملوا ايه؟ قال ده بيزقوا ايه ده بيعملوا ايه؟ قال ده بيقولوا في قتال، قتال يجري على طول على مكه. الحقهم ده محمد هو اللي معاه هيقتلهم. وبعدين عم بيسلموا على بعض وبيعملوا بتاع اسمها بيعه كده وبتاع ده، انت عارف الجماعه المسلمين اللي بيقتلوا بقى، وهم محروقين في بدر ومحروقين في احد وفي الاحزاب وعايزين المسلمين. قالوا طب نلحق بسرعه نشوف الموضوع ده، اوعى الموضوع ده يتم في قتال بسرعه، روح عاملين اجتماع بسرعه موسع. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ اختاروا واحد بسرعه روح يجاوب النبي شوف ايه الموضوع. وعموما طب ايه الشروط؟ بسرعه الشروط تكون ايه؟ قالوا الشروط اي حاجه من مهم، ما تتنازلوش عن شرط واحد بس. ايه هو؟ انهم ما يخشوش السماء بس، دي لا يمكن. عشان ايه؟ ما نبقاش منظرنا وحش قدام الاعراب والقبائل دي كلها. احنا قلنا كلمه وحلفنا بالله وهم داخلين السماء، يعني ما هم داخلين السماء. لا يخشوا السماء جاي اللي بعدها يخشوا يعملوا ما عملناش، بس المهم ايه؟ السنة دي لا، يعني لا ما تتنزلش. قالوا طب دي عايزة واحد بقى يكون لابق بقى ويكون شاعر ويعرف يتكلم كويس. مين؟ سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده اللي كان أسير في بدر، وده اللي سيدنا عمر قال للنبي لما شافه أسير، قال يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو اهو الحمد لله، كان من ضمن السبعين الأقرب. بس ما بدر كان فيها سبعين من المشركين ميتين خطير وسبعين أسير، كان من ضمن سبعين أسير سهيل ده. فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انزع ثنيتي ثنيتي دول، ما تيجي نخلعني ثنيتين دول، فيجلع لسانه يسأسأ يعني، فلا يقوم عليك خطيبا. تعالى اعملوا عاهه فيه، يفضل طول عمره ما يعرفش يتكلم. التنافي ده يا رسول الله اللي كان عمال يقول شعر ويشتم فيه الاسلام كلام سنه كتير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا يا عمر لا امثل فيمثل الله بي وان كنت نبيا، عسى ان يكون مقاما تحمده عليه. مش انت نقف مقام كويس؟ كان سنه 11 فعلا واقف مقام كويس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض اهل مكه حاول يرتد، قال يا اهل مكه لا تكونوا اخر الناس اسلاما واولهم كفرا، والله من رامنا من امره شيئا ضربنا عنقه. سائل من جاء هذه فعلا تحققت كلمه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو بقى هو اللي رايح يعمل ايه؟ ده رسول المفاوضات بقى جاي عشان يفاوض الايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. النبي شافه جاي ده يعلمنا درس في الاستبشار بقى. قال هذا سهيل بن عمرو قد سهل الله لكم من امركم. اسمه سهيل، يبقى ان شاء الله ربنا ايه؟ هيسهل. يعني ده يعلمنا الايه؟ الاستبشار، ان احنا نستبشر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، كل حاجه فيها خير والله استبشر خير. يعني هذا سيدنا النبي شاف سهيل بن عمرو قال هذا سهيل قد سهل الله لكم من امركم. في غزوه حنين لما كانوا رايحين حصر الطائف مروا الطريق اسمها الضائقه، حته اسمها الضائقه. النبي بيقول ايه دي اسمها ايه؟ قالوا اسمها الضائقه يا رسول الله. قال هي اليسرى. لا اسمها اليسرى ان شاء الله، فسموها اليسرى. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يغير دايما في الاسماء عشان يجيب اسماء محببه كده من الاسماء. المهم جت سهيل بن عمرو وقعد يفوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك الحته اللي كان ماسك فيها النساء كتير، ما فيش استناد يعني، ما فيش استناد. لا ما تحاولش، لكن الكلام على اي حاجه ثانيه امر، لكن دخول السند لا. عشان احنا قلنا كلمه وبتاع مش صعب المهم. طب قبل ما نتفاوض عثمان بن عفان فين؟ قال لا موجود وحي. طب هات، وكان معاه 10 برضه، هات ماشي بعتيه. طب ما انت معاك اسرى يا رسول الله يا محمد، ما تعرفش ان رسول الله معاك اسرى يا محمد في الطائف. ماشي خد الاسرى بتوعك، هذا تبادل الاسرى. طيب نقف بقى الفكره انا وانت كده خير، صحابه موجودين. ها نتفق على الاخر، احنا دلوقتي بنحارب بعض وبنقاتل بعض، ايه رايك ناخد فتره هدنه 10 سنين؟ النبي قال له ماشي. يبقى في 10 سنين هدنه بيننا وبينك، لن تقاتلونا ولا احنا نقاتلنا. فلاحظ من خلال الكلام ايه؟ ان قريش بدات تعترف بان النبي له ايه؟ خيان. فكان كده مفتقرها كده بالاعتبار، السليم قتلت طهارده مين بتاع ايه ده مالهمش قيمه. لا دلوقتي بيقولوا بقى لا، كانكم بقى لكم خيان واحنا لنا خيان، 10 سنين بيننا وبينكم مفيش قتال. تخدم مين دي بقى اكثر؟ تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقدر بقى يبعث الملوك والرؤساء وده اللي حصل، ويقدر يبعث للشام يفتح خيبر براحته بقى. امن من ناحيه ايه؟ من ناحيه قريش ان مفيش قتال معاه. يبقى اول شرط من شروط صلح الحديبيه ايه؟ هزنا 10 سنين مفيش قتال. ادي واحد. اثنين، ترجع يا محمد السنه دي انت واللي معاك، مفيش دخول مكه. اذبح الهدي اللي معاك وترجع من هنا من الحديبيه، مفيش دخول مكه السنه دي. اثنين، ثلاثه، تيجي السنه الجايه في نفس الميعاد ذو القعده سنه 7، عشان كده اسمها عمره الايه؟ القضاء. تيجي السنه الجايه السيوف في اغمادها، ما تجيش للقتال. ثم هنسيب لكم مكه 3 ايام هنفضيها. هم مش يفضوها يعني حبا في انهم يخلوا المسلمين ياخدوا راحتهم في مكه، لا، عشان يبعدوا المشركين عن الحق، عشان ما حدش يتاثر ومع ذلك تاثروا. صحيح اللي داخل وقفل عليه باب واللي طلع على الجبال في اسماء البس يقولوا طلع سؤاله ان حمى يثرب وهنفي وعاطفه. فجاي النبي حتى ان رحم الله رجلا اراهم اليوم من تفسير القوه، عشان كده قلنا الاحرام بيتلبس في طواف القدوم وبتبين سته اليمين عشان تبين الرمل في 3 اشواط، ان هو ترفع رجلك تنزلها كده زي خطوه تنظيف وانت ماشي عشان تبين ان فيه قوه، فتاثروا برضه منه. طيب يبقى 10 سنين هدنه، ترجع السنه دي، تيجي السنه الجايه مش بتقتلوا معاك تشوف اغمادها، نفضلكم مكه 3 ايام، في انتهاء الثلاث ايام تروحوا المدينه وتمشوا ما تقعدوش. طيب ها ايه تاني؟ في شرط، لو حد يا محمد جالك من مكه مسلم ترجعه، ترجعه لي. لكن لو حد جالنا من عندك مشرك مش هنرجحهولك. الصحابة بقى ايه؟ زعلوا من الموقف ده. الله ازاي؟ طيب وايه تاني؟ قالوا اي قبيلة تحب تخش يا معانا يا معانا، يعني اللي يخش في حلفنا يخش، واللي يخش في حلف محمد يخش. يخش في حلف محمد يعني ايه؟ يعني اي قبيله من القبائل، لو مثلا قبيله زي ما حصل قبيله بدر دخلت في حلف قريش، وقبيله خزاعه دخلت في حلف النبي. يعني ايه دخلت في حلف؟ يعني تبقى هي والنبي واحد. ازاي؟ لو واحد اعتدى على خزاعه يبقى تاني اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما انت تقول فلان ده ايه؟ في حمايتي، يبقى اللي يتعدى عليه يبقى تاني يتعدى عليا. بالظبط كده. الحقيقه من بره ايه؟ قاسي شويه عن المسلمين. ها؟ قاسيه. نرجع بعد 20 يوم واكثر من 20 يوم واحنا لابسين الاحرام وما نخشش مكه، وبعدين يجي مسلم اخ لينا ربنا يكرمه بالاسلام يجينا من مكه مسلم يجي المدينه نرجعه، مع ان اللي يجي كافر من المدينه لمكه من المدينه الى مكه كافر مكه ما ترجعوش. حصل يعني ايه؟ معارضه في صفوف المسلمين. مين اللي قادها دي؟ عمر بن الخطاب. تعرف سيدنا عمر حامي قوي. يروح لمين؟ راح لسيدنا ابو بكر. ايه يا ابو بكر؟ قال مالك يا عمر؟ على ناس من المسلمين؟ قال لا. على ناس من المستاجرين؟ قال فعلى ما نقصد دنيه تفيدينا. ما ليش ذل ده؟ ايه الشروط دي؟ وهم بيشترطوا علينا؟ الكفار الانجاز دول بيشترطوا علينا واحنا المسلمين الاطهار. يتحط علينا الشروط دي؟ شوف بقى الايمان، قوه الايمان الواثقه. شوف ابو بكر رضي الله عنه اجمعين. شوف الثبات والهدوء. قال ايها الرجل، ايها الرجل انه رسول الله. ثلاثة يمين ثلاثة يمين من كده الزم غرسه فوالله انه لعلى الحق. الزم غرسه فوالله انه لعلى الحق. سبحان الله. واحد من الصحابة لما شاف سيدنا عمر هاي السنة بتاع قال يا عمر تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتهم رأيك. اتهم رايك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان يخلي صوتك يبقى له مدخل عليه. بس ناخد برضه درس. فضفض مع اخوك اه، لكن ايه؟ ما تخليش حاجه في صدرك. لما عرفت تاخد مع سيدنا عمر سيدنا عمر قال طب انا انا ساب الاصل ليه؟ اروح للنبي اكلمه. اه في معارضه في الاسلام؟ اه في. طب ياك سيدنا النبي عمل المعارضه ازاي؟ ياك لما سيدنا النبي عمل المعارضه عرض قال اقطع طلعوا عمر اللي عنده عزم الحاجه مره كتير جاي احنا قريبين من مكه نرجع. لا المسلمين مش كده. المسلمين صدرهم واسع وبيتقبلوا النقد وبناخد ندي مع بعض، بس القرار للقائد. مين اللي عارف؟ عمر بن الخطاب. تعالى يا عمر. نعم يا رسول الله ألسنا بالمسلمين؟ قال نعم. وشوف صدر المسلمين النبي بره فيه معاه ازاي؟ بيسالوا انت معاك حاجه؟ قال عايز ايه؟ عايز ايه يعني؟ لا روح ندي معاه. سيدنا عمر ألسنا بالمسلمين؟ قال نعم. قال له طب انا هعرف انهم مسلمين؟ قال انا اشوف بياخد يدي معاه ازاي؟ قال اليكم المشركين؟ قالوا لا. النبي قال لا. ايوه عاد ها؟ قال اليس على الحق؟ قال نعم. او اليس على الباطل؟ قال نعم. عايز يا عمر؟ قال فعلا ما روحت الدنيا في ديننا يا رسول الله. قال لا. امال ايه الجن ده يعني؟ ليه نكتب الكلام ده؟ ومين اللي الجن على ان احنا نكتب الكلام ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر انا رسول الله عليه الصلاه والسلام لن يضيعني ولن اخالف امره. ربنا يشوف حلو يعني. وده امر من الله ليا. ودي في الخير. بس اصبر يا عمر انت هتعرف الخير بعد كده. سبحانك يا رب. كان كله خير طب الحديبيه ده. فلقى سيدنا عمر بعد كده بيقول فعلا انا كنت غلطان غلط. وبيقول قعدت اصلي واتصدق وادعي ربي في كل لحظه انه سامحني على اللي عملته في الحديبيه. لما انا خالفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واعترضت على راي النبي صلى الله عليه وسلم. بس الحمد لله انا اعترض عشان ايه؟ نتعلم احنا. ان لما واحد يعترض على راي بس بقى ما بقاش شغل مع عيالك. بمعنى ايه؟ اعترض على حاجه مش عاجباك مش هتحصل يبقى مش لاعب. اللي في دماغي مش لاعب. لا لا ايه هو؟ اعترض وقول اللي عندك لكن القرار اه مش في قائد. نعرف اللي عندنا بنقول وجهه نظرنا لكن في قائد. مش كل واحد هيمشي دماغه ويمشي اللي في دماغه. طيب هنوقف لغايه كده. ويشاء ربك سبحانه وتعالى ان يبتلي المسلمين ابتلاء شديد. قبل الكتابه ازاي؟ شوية وأخ جاي بيجي من مكة. أتريه تعرف مين؟ أبو بندل. اسمه هو اسمه أصلا عبد الله. عبد الله ابن سهيل ابن عمرو. اللي بيفوت سيدنا النبي ده ابنه بقى اسمه عبد الله. كنيته أبو بندل. كنيته أبو بندل. ايه كنيته دي؟ ما هو المسلم يعني يبقى له كنيه، يعني اسمك كذا وكنيتك ابو كذا. ان كانوا اخواننا يفهموها انها ايه؟ اسماء حركيه. لما كان اصلي نادي اصلي ابو فلان، انا اصلي شوف نجيب اسماء حركيه. كنيته ابو جندل. ابو جندل ده ابن سهيل بن عمرو، كان ابوه حبسه في مكه وعمال يعذب فيه وضربه ضرب، حبسه سجن. ربنا اكرم وراح مكسر قيوده وهرب من السجن ووصل لمكان الحديبيه على انه عايز يحتمل الصحابه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا اخوكم في الله خلاص، يبقى مش حاجه هناك تاني بقى. سبحانك يا رب. شوف بقى الموقف تحس بيه انت شويه كده، هم لسه في الحديبيه وابو جندل قال السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليك والصحابه بتاعه وطبعا اخواته في الله سلموا عليه واهلا وبتاع. ابوه شافه جل جنونه فقام يضربه فيقول عد ارجع. طب يعمل ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو خده مش هتبقيني، مش قلنا اللي يجي من مكه مسلم يرجع ترجعه؟ بس الكلام حاجه والعمل ادي موقف صعب. يعمل ايه في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسهيل بن عمرو بقى عمال ضرب فيه ضرب بقى ضرب، قف ضرب ابنه بقى انت حضرها لك ابني وضربه على وشه لغايه ما اجناه. قال يا محمد رده، هذا اول ما قضيتك عليه، اول حاجه من اهو. فسيدنا النبي عليه السلام لا منه درس برضه، عايز مخرج يعني. فقال اننا لم نقضي الكتابه بقى، احنا ما كتبناش، لا احنا اتفقنا بس كتبنا الكلام ده. قال هذا اول ما قضيتك عليه، والله لا نكتب حتى ترده. مفيش من حيث معايا من السنة مفيش كتابة بيني وبينك، رده ورجعه يلي بيني وبينك انتهى، مفيش صلح ومفيش شروط. طيب الحل ايه؟ ما هو لازم نبقوا منطقيين شوية. بقى مصلحته مصلحة واحدة، لكن احنا بنبص لمصلحة المسلمين ككل. شروط زي دي هي ظاهرها مضحكه، لكن هي اصلا في حقيقتها خير للمسلمين. نضحي بمصلحه المسلمين دول كلهم عشان واحد؟ دي حاجه. حاجه ثانيه، ايه لما ابو جندل هيرجع المدينه مكه ايه اللي هيحصل له؟ هينضرب وهيتعذب ولا يا اخي مين؟ مش هموت في سبيل الله؟ مش هموت في سبيل الله؟ ها؟ يبقى الحمد لله ميت على خير، ايه اللي زعلنا في دي؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يرجع الى المدينه مكه، فقال عد يا ابا جندل فإن قد صالحنا القوم وعاهدناهم وإنا لا نغدر. درس، قول كلمة صدقت بيها خلاص، مش يقول كلمة والحاجة لا، صدقت بكلمة خلاص. النص الصح يا اخواني، يقول بقى ابو جندل يا رسول الله أأرد إلى المشركين يقتلونني في ديني؟ انت بترجعني تاني مكة؟ ارجع الغلب والضرب والتعذيب تاني لما ترجعت لكم اخوة وجبت لكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عد يا ابا جندل فان الله سيجعل لك فرجا ومخرجا. وكلام النبي حق، بس ارجع ان قد عاهدنا القوم وانا لا نغدر. مين بقى اللي سبحان الله يثبت نفسه في الموقف ده؟ عمر بن الخطاب؟ قال لا. طب ده اول شروط صح اهي، احسن وقت ان ابو جندل يرجع مكه تاني. وانا طبعا قلت للنبي النبي مش هيوافقني، فبيجتهد من عند عمر رضي الله عنه وارضاه. يعمل ايه؟ هو معاه سيف طبعا في بتاعه، راح جاي ناحيه ابو جندل فقال صبرا ابا جندل، عايزين في صبر النبي يكلمني يعني، صبرا ابا جندل فانما هم المشركون وانما دم احدهم دم كلب. واشار الى مقبض السيف، مسك مقبض السيف بتاعه وبيزقه ناحيه ابو جندل كده، صبرا ابا جندل ان احدهم ده ان جمع احدهم ده مكلف، عايز يعني ايه؟ فان الله حتى بيقول وجدت ان يسحب مني السيف ويقتل اباه. يبقى لما النبي هيعرف ان موت ابوه مين اللي عطاله السيف؟ قال ما زاده هو خده مني، والله يا رسول الله والله العظيم هو خده مني. صح هو خده مني بس هو متعمد انه ياخده مني حقيقه يعني، هو بيشيل اليه المقبض السيف. يقول صبرا لابا جندل فانما هم المشركون وانما دم احدهم ده مكلف، والله لو وجدنا اباءنا احياء لقتلناهم. افهم ده يعني اكتر من كده ايه بقى؟ لا هو ابو جندل فاهم، هو يعني مش فاهم، ما هو فاهم. عمر بن الخطاب يقول فضم الرجل بابيه، مرضاش، والحمد لله مرضاش لان سهيل بن عمرو اسلم، عشان سنة 8 الحمد لله وبقى من هجرة المسلمين والصحابة يعني. فظن بأبيه وهو أصلا مجرد رجل ذكي جدا. قال وما يمنعك أن تقتله أنت يا عمر؟ ما أنت جاي بتعمل لي وقفة تصير كده. طب ما جبت منك ليه؟ يبقى في حاجة. مش هو مش جاي مش رايح له. طب أصل عمر لو كان أنا كان خلص من بدري ما كانش خلص واخد بالك خدته لو أنا بيعمل كده مع سهيل فلازم في حاجة. فقال وما يمنعك أن تقتله أنت. ما سهيل لما مش أنت يعني. قال طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي أصلا ليش كده؟ فأنا بأسمع كلام النبي. فرد أبو جندل قال ما أنت بأحق بطاعة رسوله مني. لا أما إذا كنت أنت مطيع وأنا مطيع أنا كمان؟ لا وظن بأبيه. يرجع مكة. وسبحان الله هو ربنا هيجعله فرج وجعله فرج في ساعتها إزاي؟ طبعا سهيل النبي حب يتوفق عشان يديره ما قبلش إدارة النبي رفض الإدارة بتاعته لا. تعرف مين اللي اجاره؟ اثنين من المشركين كانوا جايين مع سهيل بن عمرو ده مكرس بن حمص وخويلد بن عبد العزيز اللي قالوا احنا اجرناه ما تقربش منه يا سهيل احنا اللي اجرناه مشركين الا الله يرفع عن الذين امنوا ازاي انت مالك وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه منين من حيث لا يحتسب بس انت ماليش دعوه انت تعتمد على الله وتتوكل على الله طب خلاص المهم اتفقنا على صلح الحديبيه خلاص الشروط خلاص يا محمد خلاص يا سهيل طب نكتب النبي ما يعرفش علي صلى الله عليه وسلم امي تعالي علي صلى الله عليه وسلم اكتب وجاب ورقه وقلم سبعه من المسلمين قاعدين واثنين من المشركين هيشهدوا كلهم تسعه فالنبي يقول لسيدنا علي بسم الله الرحمن الرحيم فسيدنا علي هيكتب بسم الله فطلع على استنى ايه قال له ما نعرف الرحمن الرحيم ايه الرحمن الرحيم ما نعرفش احنا حاجه اسمها الرحمن الرحيم وما عايزين قال اكتب بفيك اللهم احنا ما نعرفش بسم الله الرحمن الرحيم بتاعته احنا نعرف اسمك اللهم الصحابه ايه ايه ايه ايه بسم الله هيكتب بسم الله الرحمن الرحيم لما فيه يشير لك عن الكتب حد يتكلم اكتب بسم الله اللهم يا علي يا رسول الله اكتب بسم الله اللهم ده الشكليات دي ما تهمناش يعني ايه الجوهر ايه بسم الله اللهم ما قريت القران بعد كده قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام مدينك يعني ماشي شيء ماشي بسمك اللهم بسمك اللهم ماشي بسمك اللهم اكتب يا علي هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو ولسه سيدنا علي هيكتب سهيل بن عمرو يقول انتظر استنى استنى ايه قال ايه محمد بن رسول الله دي لو اعلم انك رسول لاتبعتك مين قال انك انت نبي لا انا قلت لا مش هتكتب على مش هتكتب انتهت لا يتكتب محمد رسول الله مش هيتكتب العهد مش هيتكتب اطلاقا عهد الصبح ده وقام رافع من الصحابه حتى وسيد بن حضاره لا وسيد بن حضاره يعني هزيل واعصابه هذا هو ده اللي كان قال له عمر الغول اتهم رايك بس تعوز بنام الشيطان الرجيم قام ساعتها ده وكلهم مسكوا دين علي بن ابي طالب مش هتكتب يا محمد رسول الله يا مسلم لا لا لا ايه يا فاجر ايه لا لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم كتب وهذا خلاص اسكتوا يومي اليه ان اسكتوا خلاص اكتب يا علي هذا ما عهد عليه محمد عبد الله سهيل بن عمرو ملك رسول الله ازاي رسول الله الحقيقه الاثنين اللي قاعدين المشركين مأثر فيهم الموت مكرس بن حفص وحوايط بن عبد العزى هو كان يشهد على العرب بيبصوا لبعض يبصوا للصحابه ولا بيعملوه قالوا ما راينا قوما احوط لدينهم من هؤلاء انت شفت في عمرك ناس كده بالطريقه دي ده ايه ده مسكين على النبض بيدققوا ما انا بقول لك دي كانت مفاتيح لقلوبهم أسلموا بعد كده قال له هذا ما عهد عليه محمد عبد الله سهيل بن عمرو ان احنا 10 سنين وانه وانه وانه وانه وانه ماشي واعمل نسخه ثانيه برضه عشان ياخدوها معاهم اشهدوا التسعه اللي موجودين سبعه من المسلمين واثنين من المشركين ماشي كل واحد تمام تمام تمام ادي نسخه معانا وادي نسخه معاك يا سهيل خلاص خلاص يلا طب روحوا عايزين تعملوا ايه؟ يلا روحوا نبقى خلاص ماشي حرام ايش دعوه الموضوع ده؟ تمام احسر خمس فانت احسرت خمس سيطره من الهدف اهو احسروا احسروا يعني ايه؟ احسر عن الدخول لمكه يعني افرض انت نويت الحج ونويت انا بس الاحرام ونويت الاحرام وبعدين السياره مش عارف ايه ولا رجعت هروح يبقى خمس سيطره من الهدف تذبح عن الذنب طيب النبي عليه الصلاه والسلام امر الصحابه تحللوا من الاحرام يلا خلاص سيبكم بقى الاحرام ما خلاص يعتبر كده خلاص مفيش دخول مكه دلوقتي ولا السنه الجايه ان شاء الله فكوا الاحرام وادعوا الهدي اللي معاكم واتلقوا رؤوسهم كما لو كنتوا ايه احرمت يعني كما لو كنت دخلت جوه يعني. يلا تضافع الصحابة وتصور انت بقى كل واحد نفسه هنرجع وبعد اكتر من 20 يوم ويعملوه برضو الناس نفسه مش ربنا قال لسيد النبي قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون وده نبي وبيحزن اهو تصور انت بقى لما واحد عادي صحابة بقى مش انبياء والنبي ينظر اليهم مفيش واحد عايز نفسه مضايقين مكذبين يعملوا ايه؟ طب ويعمل ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطه؟ سب نسيب الموضوع دلوقتي لما يهدى شويه ما تجيش العمليه سخنه كده واستنى هتهدى العمليه دلوقتي واحب واخر تمام بس تسيب ايه لما الاعصاب تهدى شويه ويدخل على زوجته ام سلمه وكان معاه اربعه من النساء منهم ام سلمه شوف الدرس بقى واحد زوج بيكلم زوجته يقول هلك الناس شفت يا ام سلمه هلك الصحابه اهلكم النبي خايف عليهم من الهلاك لان ما تلقوش كلام النبي عليه الصلاه والسلام فما طاقوا شويه في التمثيل فخايف عليهم زعلان على نفسه يعني لو واحد من ايامنا لو كده كسروا كلامي طب انا هفكر انا اقول كده تنزل الارض لا هو مش خايف على كلامه ولا كلمته ده خايف على الصحابه يقول هلك هلك الناس انا خايف عليهم شوف الزوجه الصالحه تقول لزوجها ايه بقى تقول لا عليك يا رسول الله مش بتقويلي جوههم بقى هما نسيوا كذا وصوم وخصوم وانا لا لا تقول لا عليك يا رسول الله تزعل معلش هون على نفسك اخرج عليك اطلع انت فانحر جبنك واحلق راسك فسوف يفعله ان شاء الله مثلك انت قلت انك ما تكلمش حد الله انا شور مراتي اكثرها بس القرار لي اصل الاخوات بيزعلوا ليه تقول جوزي مش بيشاورني في امره لا غلطان جوزي يشاورك وياخد رايك بس القرار له لان الاخوات بيفتكروا ان عشان تشاورها في الراي لازم تاخد بقرارها خد بقرار بكلام ستنا ام سلمه وراح طلع على الصحابه ما كلمش حد هم شافوا النبي طالع فكل بيستعد يعني ما هيقول ايه ما قالش حاجه راح النبي عليه السلام حالق راسه وراح ذابح البدن بتاعه بس خلاص حاجه من الاحرام وراح على الاحرام ولا بس من عليه هيعملوا ايه كل واحد يقول تعالى بقى احلق لي ولو مش تعالى انت احلق لي وانت خد الموت احلق لي لازم اعمله زي النبي عليه السلام ويذبح وذبحهم يقول الحديث حتى كاد الواحد منهم ان يقتل اخاه ما ده بيحلق للثاني ده من كثر غيظه يعني واخد بالك حتى كاد ان يقتل اخاه من كثره ما يحتمل في نفسه من الغيظ من الغيظ ومن الحمق والتجهيز ورجعوا الى المدينه ما دخلوش مكه هم سنه سبعه بقى في القعده سنه سبعه كانت عمره القضاء ده سبحانك يا رب وهم راجعين تصور انت حط نفسك كده مكانهم ينزل القران على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بس شوف اليقين ابن عمر لما قالوا له شفت سوره الفتح نزلت على سيدنا النبي اهي اسمع ربنا بيقول ان فتحنا لك فتحا مبينا فتحا مبينا نصرا عزيزا يروح لسيدنا النبي ما تخليش حاجه هنا طلع يا رسول الله افتح هو ده اقول اللي حصل معانا ده والشروط المكلفه دي والكلام اللي حصل ده ويبقى ده فتح قال نعم انه فتح والذي نفسي بيده والله ده فتح وفعلا ده بعد كده انه ايه انه فتح سيدنا عمر في حته في نفسه برضه مكلفه ما تخليهاش طلعها يقول يا رسول الله الم تخبرنا اننا سندخل المسجد الحرام طب معلش طبيعي يعني معلش انت مش قلت لي هنخش المسجد الحرام طب ما احنا دخلنا في رجعين يعني ما بيقولوش لا بيطلع لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يرد يقول ايه اقلت لكم في هذا العام انا قلت لكم هتخشوا المسجد الحرام السنه دي احنا في الاخر رسول الله قال تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله وفعلا لما هم سنه سبعه دخلوا المسجد الحرام سنه ثمانيه فتحوا مكه ولما خدوا مفتاح سيدنا النبي بتاع الشعر عمر تعالى يا عمر الم اقل لك انما سندخل المسجد الحرام امنين محلقين رؤوسكم لا تخافون وطلع عليه الايات قال نعم يا رسول الله صح يعني تمام وشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حب ياكدها لسيدنا عمر هنا فاضل بقى حته صغيره بس نخلص صلح الحديبيه عشان تعرفوا بس ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويمكن الحته دي تعبكم برضه حته الايه؟ ان اللي يجي من مكه مسلم النبي يرجعه مين اللي جابه؟ ابو جندة اللي هو ابن سهيل ابن عمرو، ورجعوه تاني فين؟ مكة. يا دوب المسلمين رجعوا من مكة راحوا المدينة، وشوية واخ جاي يجري اسمه أسطى ابن أسيل الزهري، كنيته ابو بصير، شاب بقى ما شاء الله مسلم تمام، وجايه الحديث في ايده، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، فين مالك يا عز؟ الحمد لله كسرت القيود بتاعتي وهربت من السجن، والحمد لله جيت يا رسول الله بقى اهو، جاي بقى المجتمع الاسلام، المجتمع المسلم في المدينه المنوره، تعيش معاك كاخ. هو ما كملش كلامه الا واثنين من مكه جايين في دينه، فين محمد؟ ايه عايزين ايه؟ سهيل بن عمرو بيقول لك انت كتبت معاه صلح في الحديبيه، ومن ضمن الصلح اللي يجي لك من مكه مسلم ترجعه، حصل؟ نعم حصل. ايوه طب عايزين ايه؟ قالوا ابو بصير عد ابن سيد الزهري اللي جاي لك ده لو سمحت، احنا جايين عشان نرجعه مكه تاني. يا رسول الله اورد الى المشركين يسالون عن ديني؟ قال عد يا ابا بصير ارجع، فان قد عاهدنا القوم والا لا نغدر. قال يا رسول الله يمين في مجلس حوش، انت وقف كل حاجه بس احنا عاهدنا القوم وفي عهد بيننا وبينهم، فارجع وسيجعل الله لك خرجا ومخرجا. يجعل بقى ويقعد يقول له حاضر يا رسول الله خلاص، وما رجعت تقول له ما نعمل ايه يعني، اروح انا بقى اضيع، المسلمين مش عايزيني، لا لا لا مش لاعب، لا مفيش كلام منك، لا من صحابه واحنا بنتعلم منه. يوم يرجع سيدنا ابو بصير بس هو ذكي جدا، جاء عند ابو ذر علي دي على بعد 7 أميال، ورجع مع المسلمين اللي جايين ياخدوه حرس وكتفوه تمام وبتاع ماشيين دي، قوم عند ابو ذر علي قال له عشان ايه نقعد نستريح شويه هنا بقى وناخد بقى من صبر المدينه ونشرب وبتاع ونستريح يعني ماشي. فهو بقى ذكي جدا عدة، جاء على واحد من الحرس كده ايه السيف بتاعك ده؟ لا ايه ده تمام ده هذا الثغر سيف افتح انا ايه؟ ما عندكش فكره بيضرب جامد يعني. طب وريني كده ما تشوفه، قوم له هنا قاعد يتسحلب ويتدحلب عليه. الثاني اتغباه وقال له ايه خد السيف خد السيف بتاعك راح مموته، وراح طالع يجري على المدينه ابو بصير. هو حد عايز حاجه صحيحه ما نبقاش ما تخش في الموضوع ده يعني في موضوع الصلح خالص. واحد موت واحد من المشركين انا مات على مين؟ مع انه مشرك مش على مكه، على المدينه اللي ورا عند النبي عليه الصلاه والسلام. الحق يا محمد ان الجدع اللي خدمان منك ده موت واحد وكان عايز يموتني. طب انا مات هعمل لك ايه؟ هعمل لك ايه؟ شويه ابو بصير جاي يا رسول الله. قال له نعم. قال انا خلصت على واحد والثاني هرب. طيب وعايز ايه يعني؟ مفيش امل خالص في حكايه المدينه دي. قال له ما تحاولش مفيش امل خالص. قال له طب يا رسول الله في بني يعني ازاي؟ يا رسول الله انا لما قلت ده خدت السلاح بتاعه وخدت الغنيمه، غنيمه يعني خدت كل اللي معاه. فالاسلام بيقول الخمس في الحرب، الخمس لله وللرسول، فخد الخمس من الغنيمه دي في الالتزام. لكن سيدنا النبي واعي جدا، لو خد الخمس يبقى كانه ايه؟ بيصير. قال له لا دي ما خمست فيها، دي مش هناخد خمس يعني، لم ناخد فيها الخمس دي، فخمس الغنائم يعني. لا يقدر يرجع مكه تاني بعد ما موت واحد والتاني هيروح يقول لهم لا. فقال لك اعمل ايه؟ حسب الله نعم الوكيل، خلاص خير توكلت على الله. راح جاي هنا على ساحل البحر الاحمر على حته هنا اسمها العيد، كلها شجر كده متشابك كده وبتاع، جه راح قاعد فيه لوحده. اه هيعمل ايه؟ قاعد في الحته دي، هو ما شاء الله صحته تمام وقوي يعني شاب، وراح مبلغ في مكة للمسلمين اللي محبوسين في مكة ان ديكو يقدر يهرب، يا ريت يجي يونسني ويقعد معايا انا هنا في العيد. اللي يفك السد بتاعه ويكسر السجن ويهرب، مفيش حد يروح المدينه بقى، لا مفيش داعي، هتروح النبي هرجعكم تاني، مش عايزين نحرق سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، سيبوه ناس المدينه اللي عايز يجي لنا، تعالوا لي انا. كل اللي يهرب يروح على فين؟ على كل ابو بصير عند العيد، كله عنده العيد عند ابو بصير تمام تمام. لقى العدد ايه؟ كبر. مين اللي سمع بالكلام ده في مكه؟ ابو جندل اللي هو ابن سهيل، قعد برضه هوب هوب لغايه ما فك السلاسل وكسر سجنه وجري على مين؟ على العيد برضه، محدش يروح المدينه بقى، ما هو المدينه مش هتقبل حد. لا طب مش عايزين نعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خلوه هناك، اللي عايز يجي علينا احنا هنا. كله يجي على فين؟ كبر العدد. يبقى العمليه عايزه تنظيم، راح منظمين نفسيهم. مين الامير؟ هو ابو بصير طبعا، طب مين اللايف بتاعه؟ ابو جندة. يعني لقيت القرار ابو بصير لما ما يكونش موجود او مثلا كذا فايه ابو جندة. طب هياكلوا منين دول؟ وين قدام كمان عند العيد بالذات اذكيه لإيلاف قريش الايلاف فيهم رحلات الايه الشكايه والصفيش رحلات انتهى ان شاء الله مفيش. لان مكه لما تيجي تطلع بتحمل الدماء وبتطلع بيها تعدي من هنا كده على ساحل البحر الاحمر تروح الشام فوق تبيع اللي على الجمال وتحمل الجمال تاني وترجع تاني لمكة. دول قاعدين اللي طالع مفيش واللي جاي خلص. يعني اللي طالع خلص هما الحياة منين؟ هما يبيعوا يعني؟ هما لازم يعملوا كده. هما ليه يعني؟ قاعدين هنا عند العيد. كل مكة ما تبعت تجارة هي رجعت يا منيسة وما رجعتش ومش هترجع طبعا. يوم يوصلوا الخبر ان الجماعة اللي هم قاعدين هنا في العيد دول ابو بصير طلعوا ايه على القافلة خدوها وكان في قبيله تانيه رجعه خدوها. طب هنعمل ايه؟ هتتخانق مكه مفيش. ما هنا بلد بلاد رعيه صناعيه قايمه على التجاره. وطبعا دي رحلات كتير بس اسفر رحله فيهم ان رحله الشتاء والصيف. لكن في رحلات كتير من الاغنياء في مكه اتخنقت مكه. تعمل ايه بقى مع ثوار الرئيس؟ تقدرش انا اروح وعارفه انهم المسلمين هيقتلوا قتال يعني قتال الاستشهاد يعني. تعمل ايه؟ راحت عامله اجتماع في دار النبي. ايه اللي حصل؟ انا حصل كده. طب وبعدين ما انت السبب هم مع بعض لا. وايه سهيل بن عمرو كنت بتقول له ليه اللي يجي لك من مكه مسلم ما خدش خليه؟ ما يقول له انت احنا لو انت المهم خلاص نعمل ايه؟ ما هو بيقول لك كمان يستغفر الله يجعل له مخرجا. هم اللي قرروا. هم قالوا اكتبوا لمحمد ان احنا اللي حطينا شروط صلح الحديبيه وبنقول اللي يجي لك يا محمد من مكه مسلم ما تاخدوش لا الله يكرمك. احنا بنقول لك خده يا سيدي وموافقين لك وعلى العين وبراحتك والله يكرمك ابعت لنا ان دول مكتوب لنا النظامهم دول واحنا مسامحين واحنا اللي بنلغي العقد ده وبنلغي الشرط اللي هو بتاع اللي يجي لك من مكه مش احنا اللي بنلغيه. وراح رايح وجه ما قابل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. فعايزين ايه؟ احنا يا سيدي اللي بنلغي لله اللي يجي لك خده خده ان شاء الله يجي معاه 10 خدهم كلهم. بس تقول لي حكايه اللعيب ديت ومفيش داعي بتاع انت عارف واحنا رايحين واهل ومش عارف اتخانقنا. المهم يعني كان راح بقى 300 كان وصل عدده بقى 300. فيعمل ايه سيدنا عبد السلام ده؟ هم اللي عملوا وهم اللي قالوا. راح باعت جواب لابو بصير عده بن قتيبة الزهري ده من محمد بن عبد محمد بن رسول الله الى قتيبة. المهم يعني ايه؟ تعالى وهات اللي معاك يجوا لغايه المدينه واحنا بنقبلك دلوقتي مفيش اي حاجه لان قريش هي اللي قالت كده. كان اخونا ابو بصير الله يرحمه رضي الله عنه كان اصيب بمرض. فلما جاله جواب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا الجواب يدوب وبيقرا الجواب وصابت روحه ومات. اللي خد من بعدها رسول ابو بندل فخير اللي معاه. والله اللي يحب يروح المدينه ماشي اللي يحب يقعد هنا براحته خلاص. انما النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا نروح هناك. ففعلا هجروا او رجعوا بقى من العير وصلوا الى المدينه المنوره وبقوا موجودين مع الايه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. فيعني ده برضه درس في ان اللي بيشتري سيبه يشتري. بعد كده لا يحيط المكر السيء الا باهله. اهو هم نفسهم ان هم ينقضوا هذا العقد وهذا الاتفاق. هكذا تم صلح الحديبيه. نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع تحيات